الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه، هذا هو سنده. سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد عن تميم الداري. جيبوا في يدي هنا. أقول هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد عن تميم ابن أوس الداري. وتميم ابن أوس الداري هو أبو رقية تميم ابن أوس ابن سود ابن جذيمة اللخمي الداري الفلسطيني. والداري هذه نسبة إلى الدار، وبطن من لخم، ولخم فخذ من يعرب ابن قحطان. وهذا الرجل المبارك وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 90 من الهجرة، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه، وكان عابدا تلاء لكتاب الله. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله مظهرك على الأرض كلها، فاكتب أو فأقطع لي ديار لخم من بيت لحم. فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا على ألا يبيع. و الآن يوجد في بلاد فلسطين من يقال له فلان ابن فلان التميمي، نسبة إلى هذا الرجل رضي الله عنه، وليس نسبة إلى تميم تلك القبيلة المعروفة في ديار نجد، وإنما نسبة إلى تميم ابن أوس الداري. وهذا الرجل كان عمر رضي الله عنه يجله ويوقره، وقد استأذن عمر في أن يحدث الناس في المسجد، فقال له عمر: بما تحدثهم؟ قال: أقرأ عليهم القرآن وأعظهم. فأذن له عمر رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 40. هذا الحديث الذي يرويه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قد عده كثير من العلماء أحد أحاديث أربعة عليها مدار الإسلام. الدين النصيحة، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وفي معناه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر من بينها: وإذا استنصحك فانصح له. وفي معناه أيضا حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان. وفي معناه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، إلى غيرها من الأحاديث التي تأمر المؤمن بأن يكون ناصحا. فما هي النصيحة أيها الإخوة الكرام؟ قال أهل العلم: النصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، كلمة جامعة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. اشتقاقها إما من قول: نصحت العسل إذا صفيته، العرب تقول نصحت العسل إذا صفيته، فالشيء الناصح هو الخالي من الأخلاط والأوشاب والغش، تقول العرب لبن ناصح وعسل ناصح إذا لم يخلط بشيء آخر، أو قال بعضهم مشتق من المنصحة، المنصحة مفعلة اسم آلة، وهي الإبرة التي يخاط بها الثوب، كأن الناصح يلم شعث المنصوح كما أن الإبرة تلم القماش. سأل: لو كان في ثوبي فتق أو قطع فإنه يستعمل الإبرة في رتقه وجمعه وضمه. فالنصيحة قيل بأنها مشتقة من المنصحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قال ابن رجب يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون ذلك على سبيل المبالغة، لأن معظم الدين النصيحة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. نحن نعلم بأن الحج ما يستقيم بالوقوف بعرفة وحده، وإنما هناك أركان أخرى، فلا بد من إحرام وطواف وسعي، ثم للحج أيضا واجبات لا يكتمل إلا بها، كالمبيت بالمزدلفة ليلة العاشر، والمبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمار، والإحرام من الميقات ونحو ذلك من الواجبات. لكن لما كان الوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة. فهنا أيضا قال: الدين النصيحة. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يكون مرادا به ظاهره، يعني الظاهر مراد بأن الدين النصيحة بمعنى الإخلاص، لأن قولا أو عملا لا إخلاص فيه ليس من الدين. أي قول أو أي عمل ليس من لا إخلاص فيه فلا يعد دينا. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من ديني. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كررها ثلاثا، صحابة رضوان الله عليهم من حرصهم على الخير قالوا لمن يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 5 أنواع من النصيحة، فقال لله هذا النوع الأول، ولكتابه هذا الثاني، ولرسوله هذا الثالث، ولأئمة المسلمين هذا الرابع، وعامتهم. فكيف تكون النصيحة لله جل جلاله؟ قال أهل العلم النصيحة لله الإيمان به وصحة الاعتقاد في وحدانيته، بأن تعتقد بأن الله جل جلاله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، واحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. أن تعتقد بأنه جل جلاله واحد في ربوبيته، فهو رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه جل جلاله الضار النافع، وأنه المحيي المميت، وكذلك توحيده في ألوهيته بأن تصرف العبادة كلها له من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والخشوع والركوع والسجود والنذر والذبح وغير ذلك من العبادات كلها لله جل جلاله، وكذلك توحيده في أسمائه وصفاته بأن تثبت لله جل جلاله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن تعتقد معانيها الحق وتؤمن بها وتمرها على ظاهرها، هذا كله من النصيحة لله عز وجل. ومن النصيحة لله إخلاص العمل له سبحانه، بأن يكون عملك خالصا لله، فهذه النصيحة لله سبحانه. طيب النوع الثاني، ولكتابه، النصيحة لكتابه بالإيمان به وتعظيمه وتنزيهه، وأن تتلوه حق تلاوته، وأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، وأن تذب عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن تسعى في نشره، هذا كله من النصيحة لكتاب الله عز وجل. أن الإنسان يؤمن بالقرآن كله، وأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن يعظم هذا القرآن وأن ينزهه وأن يتلوه حق تلاوته، وأن يمتثل أوامره وأن يجتنب نواهيه، وأن يذب عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن يسعى في نشره. هذه هي النصيحة لكتاب الله عز وجل. ثم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وتوقيره وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ونشر سنته والذب عنها واستثارة علومها وموالاة من والاهما، أي من والى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ومعاداة من عاداهما. هذا كله من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن به، أن توقره، أن تعظمه، أن تصدقه فيما أخبر، أن تطيعه فيما أمر، أن تجتنب ما نهى عنه وزجر، أن تعظم سنته صلوات ربي وسلامه عليه، أن تسعى في نشرها، أن تستثير علومها، علوم السنة، وكذلك أن توالي من والى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن تعادي من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. هذا من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم النصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين أي حكامهم، من ولاهم الله الأمر، وتكون نصيحتهم بأمرهم بالخير ودعوتهم إليه في رفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وترك الخروج عليهم بالسيف وإعانتهم على الحق وعدم غشهم بتزيين الباطل لهم والثناء الكاذب عليهم. هذا كله من النصح لأئمة المسلمين. قال: ولعامتهم، لعامة المسلمين، النصح لهم بمحبة الخير لهم والعطف عليهم والرفق بهم ونصرتهم وعدم خذلانهم ودعوتهم إلى الحق وأمرهم بالخير وموالاتهم في الله عز وجل، وأن تحب لهم من الخير ما تحبه لنفسك، وأن تكره لهم من السوء ما تكره لنفسك. هذه النصيحة لعامة المسلمين. أيها الإخوة الكرام، النصيحة هي دين الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك كل نبي كان يقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وكذلك نبي الله نوح عليه السلام قال لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك نبي الله نوح عليه السلام علق الانتفاع بالنصيحة على إرادة الله جل جلاله، فليس كل منصوح ينتصح وليس كل منصوح ينتفع. بعض الناس تنصحه لكنه لا ينتفع بهذه النصيحة، بل قد يتهم من ينصح. ولذلك نوح عليه السلام قال لقومه: إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، هو ربكم وإليه ترجعون. وهكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فليس بالضرورة إذا نصحت أن ينتفع المنصوح. وأيضا أيها الإخوان ليس بالضرورة أن يكون مدعي النصيحة ناصحة، صحيح؟ يعني كم من الناس يدعي بأنه ناصح وهو في واقع الأمر غاش غاش. وفي القرآن الكريم ذكر ربنا جل جلاله نموذجين، النموذج الأول إبليس، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فهل كان إبليس ناصحا لأبينا وأمنا؟ اللهم لا، بل كان غاشا. والنموذج الثاني إخوة يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وما كانوا ناصحين، بل أضمروا الخيانة وتآمروا على ذلك. فليس بالضرورة أن يكون مدعي النصيحة ناصحا، وليس بالضرورة أن ينتفع المنصوح. لكن الناصح الذي يبذل النصيحة فإنما يبذلها لأمرين اثنين، الأمر الأول معذرة إلى ربكم، والأمر الثاني ولعلهم يتقون. يعني الإنسان يعذر إلى الله عز وجل، يا رب أنا قد فعلت ما أمرتني به وقد بذلت نصحي. والأمر الثاني على رجاء أن ينتفع المنصوح. لو نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمنا أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد دأب في بذل النصح للناس، كل الناس بكل الوسائل صلوات الله وسلامه عليه. ومن النماذج لذلك ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا دبر عبدا له، وكما مضى معنا في كتاب العتق بأن المدبر هو من علق عتقه على ما بعد الموت، يعني يقول له سيده أنت حر بعد موتي أو أنت حر يوم أموت. فهذا الرجل دبر عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولك مال غيره؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي رضي الله عنه بثمانمائة درهم، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل، قال له ابدأ فتصدق على نفسك ثم على زوجك وعيالك ثم على من يليك من أهلك، ثم إذا بقي شيء فقل هكذا وهكذا عن يمينه وشماله صلى الله عليه وسلم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بذل النصيحة لهذا الرجل، لأنه رجل فقير ما عنده شيء، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن ينفع نفسه أولا بهذا المال، ثم زوجه وعياله، ثم أهله، ثم إذا بقي شيء فإنه يتصدق على غيره. وكذلك من النصيحة لما جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم بعدما طلقها أبو حفص ابن عمرو رضي الله عنه، خطبني معاوية وأبو جهم. قال لها عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو خير لها. قالت فشرفني الله بأبي زيد وأكرمني. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصح أبا ذر، قال له يا أبا ذر إني أحب لك من الخير ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. فالشاهد أيها الإخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما توانى عن بذل النصح للمسلمين. وكان في ذلك مخلصا غاية الإخلاص صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أولها الأمر بالنصيحة، ثانيا أن النصيحة تسمى دينا، أن النصيحة تسمى دينا، ثم ثالثا أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، رابعا استحباب تكرار الكلام من أجل أن يفهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة وكرر ذلك ثلاثا من أجل أن يعقل الناس ما يقول، وكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الدين النصيحة لله ولرسوله، وإنما قال الدين النصيحة وسكت عليه الصلاة والسلام، حتى قال الصحابة لمن؟ ومثله أيضا قوله 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودخل بيته حتى بدأ الصحابة يخوضون في شأن هؤلاء، ثم خرج عليهم وبين لهم من هم 70,000. فيجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب استثارة لشوق السامعين من أجل أن يثير أشواقهم لمعرفة هذا الكلام. وأيضا من فوائد هذا الحديث قال أهل العلم ينبغي للمسلم أن يبدأ بالنصح لنفسه، يعني قبل أن ينصح غيره يبدأ بالنصح لنفسه. قالوا ومن النصح لنفسه أن يتعلم من دين الله ما يلزمه، أن يتعلم من دين الله ما يلزمه، لابد للإنسان أن يتعلم كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف ينكح، كيف يطلق، الأشياء اللازمة التي ما يكاد يستغني عنها أحد. طيب، أيضا من الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث قال أهل العلم من آداب النصيحة أن تكون سرا، من آداب النصيحة أن تكون سرا، وألا يعلن بها الناصح. ومما ينسب إلى الشافعي رحمه الله تعمدني النصيحة بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. إنسان إذا أراد أن ينصح فإنه ينصح بانفراد. وأيضا من آداب النصيحة أن يستحضر نية إرادة الخير للمنصوح له، يعني ما أنصحه فقط من أجل إبراء الذمة، لا، وإنما أضمر في نفسي أنني أريد له الخير، أحب له من الخير ما أحبه لنفسي. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان من رواية عبد الله ابن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويزيد ابن عبد الرحمن الأودي قد وثقه ابن حبان وغيره، وهذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك سببين عظيمين لدخول الجنة. السبب الأول ما بينك وبين الله جل جلاله، والسبب الثاني ما بينك وبين الناس. فأما الذي بينك وبين الله فتقوى الله، تقوى الله أكثر ما يدخل الجنة، تقوى الله، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. ثم السبب الثاني حسن الخلق، وهذا بينك وبين الناس، فمن حسن خلقه مع خلق الله عز وجل كان ذلك سببا لدخوله الجنة. وفي معنى هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن حسن الخلق على نوعين، هناك حسن خلق جبلي جبلي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لرجل: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، فقال: يا رسول الله، شيء كان في أم شيء وجدته حديثا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل قديما قديما، يعني جبلك الله على الحلم والأناة. هذه جبلة جبلة، وقد تكون حتى في غير المسلم. لذلك الحديث أيها الإخوان في صحيح مسلم أن المستورد ابن شداد القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الساعة إذا قامت أكثر جنس موجود على وجه الأرض الروم. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول، يعني يا أخي تثبت. فقال له: أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أما إذ قلت ذلك فإن فيهم أربعة خصال، هم أحلم الناس عند مصيبة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأسرعهم كرة بعد فرة، وخيرهم لضعيف ومسكين، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. يعني ها هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يعدد جملة من الأخلاق التي طبع عليها الروم. من هذه الأخلاق أن هؤلاء الناس إذا أصابتهم مصيبة فإنهم يفيقون منها سريعا، ما يستغرقون معها، يبقون يندبون ويبكون ويحزنون، لا. وكذلك هم سريعوا الكرة بعد الفرة، لو أنهم فروا في قتال فإنهم يسرعون الكرة، وهذه أيضا حسنة جميلة. وكذلك هم يعطفون على المسكين والضعيف، هذه أيضا جميلة. ثم أضاف خامسة حسنة جميلة، قال: وأمنعهم من ظلم الملوك. أمنعهم من ظلم الملوك، بمعنى أن الملوك ما يستطيعون أن يتسلطوا عليهم بالظلم. فالمقصود أيها الإخوان أن هناك أخلاقا جبلية، طبعا طيب بعد ذلك هناك أخلاق مكتسبة، مكتسبة بمعنى أن الإنسان ما طبع عليها لكنه يروض نفسه، يمارس الرياضة، رياضة النفس حتى يحملها حملا، فهو ليس بحليم لكنه يتحلم، ليس بصبور لكنه يتصبر، ليس بغني لكنه يستغني، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فهذه أخلاق الإنسان يروض نفسه عليها. كذلك مثلا قد لا يكون الإنسان كريما جبلة، لكنه يقاوم شح نفسه حتى يصير كريما. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا بيّن أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وفي الحديث الآخر بيّن أن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، الفم والفرج، أن أكثر الذنوب إنما تكون بهذين. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. ثانيا أن تقوى الله عز وجل باب عظيم لدخول الجنة، وهذا في القرآن، ربنا قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال جل من قائل: أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ثالثا الحرص على حسن الخلق، الحرص على حسن الخلق. نعم. طيب إن شاء الله غدا يكون ختام الكلام على هذا الباب، باب الترغيب في محاسن الأخلاق، فيبقى معنا الباب الأخير في كتاب بلوغ المرام، وهو كتاب الذكر والدعاء، وبه ختم الحافظ رحمه الله كتابه هذا، مثل ما صنع أئمة آخرون دائما يختمون كتبهم بباب الذكر والدعاء. وإن شاء الله غدا نختم هذا الباب، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.